وأن رضاهم عنا يتحقق بذلك حصرا، فبقدر ما يتخلى الإنسان عن دينه بقدر ما ينال من رضا اليهود والنصارى. أما من أراد أن يحقق الرضا الكامل، وأنت تعلم أن عداوتهم تختلف حسب الفئة التي يعادونها، أما عداوتهم لأهل السنة والجماعة الملتزمين بدينهم ممن قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الفئة التي أخذت الإسلام كلا متكاملا، فإن اليهود والنصارى لن يرضوا عنهم أبدا، وأعني بهم الذين لم يأخذوا من الإسلام الجانب المسالم، بل أخذوا إلى جانب الإسلام المسالم جانب القوة، فحملوا السلاح وقاتلوا وقتلوا. هذا الصنف من أهل السنة والجماعة أبدا لن ترضى عنهم اليهود ولا النصارى، أما عداوتهم لهذه الفئة فدائما تجده عن طريق القتل والقتال واستخدام الجيوش، وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن القتال من اليهود والنصارى متوجه إلى هذه الفئة من المسلمين، أما المسلم القاعد المؤمن القاعد أو الذي أخذ بالجانب المسالم من الإسلام فإن اليهود والنصارى راضون عنه، ولكن ليست الرضا 100%، بل يتمنون أن يكون كل المسلمين من أمثال هؤلاء، وأعني بهم الذي أخذ من الدين أن يأتي إلى المسجد ويصلي ثم يرجع إلى بيته ثم ينصرف إلى محل عمله فيدور في داخل هذا المثلث ولا يمعر وجهه لأجل الله يوم، وهو يرى أعراض المسلمين في أرجاء الأرض تنتهك ودين الله عز وجل قد نحي جانبا، وجاء الشياطين بقوانينهم ودساتيرهم ويحكمون بهذه القوانين والدساتير البلاد والعباد، ولكن رضي أن يأخذ الجانب المسالم من الإسلام. الغرب، وأعني بهم اليهود والنصارى، يريدون منا ذلك، يريدون أن نكون أناسا مسالمين. إذن عداؤهم عداء قتال وسجون بالنسبة لهذه الفئة من المسلمين، أما عداؤهم للمنتسبين إلى الإسلام فلها أسباب أخرى. تجدهم يعادون طاغوتا من الطواغيت ممن يحكمون بغير ما أنزل الله، وسبب عدائهم إنما هي تقاطع المصالح، فقد تكون لهم مصلحة وهذه المصلحة اعترضت بوجود هذا الطاغوت فإنهم يعادونه، ولكن لا يعادونه غالبا بالقتل والقتال، وإنما بالحصار الاقتصادي وما إلى ذلك، كحالهم مع إيران وكحالهم مع باقي الطواغيت في البلدان. إذن الجزء الأول الذي ينبغي أن ننتبه له أن الله عز وجل بين لنا متى يرضى اليهود والنصارى عنا ومتى لا يرضون. وفاتتني مسألة أشير إليها، أن اليهود والنصارى عندما عادوا حملة السلاح من المسلمين وأعلنوا الحرب عليهم سموهم باسم محبب لديهم، سموهم الإرهابيون، وقد نسوا أن هذه الكلمة أهل السنة والجماعة يتلذذون عندما يقال عنهم إرهابيون، وهذا من خزي الله عز وجل لهم، فلم يختاروا اسما آخر بل اختاروا اسما قد اختاره الله عز وجل لهذه الفئة. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمه. إذن هؤلاء عندما أعدوا أنفسهم للقتال بالإمكانيات البسيطة التي يملكونها أدخلوا الرعب على الطرف الآخر من الكرة الأرضية حيث تركن أمريكا. نحن في طرف من الأرض وهم في الطرف الآخر، ومع هذا لا يرضون منا أن نحمل السلاح في بلادنا. ويقينا هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصرت بالرعب مسيرة شهر. ونسوا أن الله عز وجل قد وصف هذه الفئة وقال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. المسلم إذا أخذ الإسلام كلا متكاملا وهو أعزل فسيجعل الله عز وجل فيه من الرهبة في قلوب اليهود والنصارى ما يفوق خشيتهم من الله تبارك وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لكن بشرط أن تكون من أهل لأنتم، وإلا فكم من منتسب للإسلام قد وضع يده في أيديهم. هؤلاء ليسوا ممن قال الله عز وجل لأنتم، ليسوا من هذا الصنف. وكم من طاغوت الآن يسابق جنود النصارى لقتال الإرهاب والإرهابيين، هؤلاء ليسوا من ضمن لأنتم. وكم من مخذل يقينا ليس ممن قال الله عنهم لأنتم. هذه الأصناف يخرجون من كلمة لأنتم. هذا بالنسبة لي رضاهم عن المسلمين ومتى يرضون. أما ما موقفنا نحن من اليهود والنصارى، الله تبارك وتعالى حذرنا أن نتبع أهواءهم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن هم يريدون أن نتخلى عن ديننا حتى يرضوا عنا، والله تبارك وتعالى يحذرنا أن نتبع أهواء اليهود والنصارى. قد تقول: ما علاقة كل الذي قلناه بموضوعنا الدستور والقانون؟ للإجابة أقول: بلاد الغرب واليهود أيضا كما تعلم يدينون بدين، ولكنهم الآن وبعد الثورة الفرنسية تقريبا عزلوا الدين عن الحياة، فأصبح دينهم محصورا في داخل الكنيسة، وتولوا هم إدارة الدنيا بالقوانين التي وضعوها. تلك الثورة التي كانت شعارها حرية، إخاء، مساواة، ثم نقلت إلى بلاد الإسلام تحت عنوان وحدة، حرية، اشتراكية. إذن اليهود والنصارى الآن لا يحكمون بدينهم، وإنما يحكمون بأهوائهم بالقوانين التي وضعوها وارتأوها لأنفسهم. وأنت تعلم ما حالهم في الفترة الأخيرة، فإن أمريكا تزعمت إصدار الديمقراطية إلى البلدان الأخرى ولو بالقوة والسلاح، فهم لا يرضون إلا بحكومات تحكم عن طريق الديمقراطيات. ويقينا هذا ليس من دينه، لأن أفلاطون مات قبل ميلاد موسى على رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا تجاوزوا دينهم ورجعوا إلى ما قبل الميلاد وجاءوا بأهواء من تلك الفترة، وهم يريدون أن يحكموا الآخرين بهذه الأهواء بعد أن حكموا هم أنفسهم. ومن نافلة القول أقول حتى أثبت لك أن هؤلاء لا يحكمون بدينهم بل يحكمون بأهوائهم، أذكر لك مثلين بالإضافة إلى ما هو ظاهر للعيان. الطلاق في الديانة النصرانية لا يجوز، إذا عقد رجل نصراني على امرأة نصرانية فإن هذا العقد لا يفسخ إلى الموت. قد يختلفان، أحدهم يعيش في قارة والآخر يعيش في قارة أخرى، ولكن العقد يبقى لأنه ملزم، وهذا ما موجود في كتبهم، أن عقد الزواج عقد عقده الرب، هكذا يقولون، وما عقده الرب لا يملك البشر فسخه، ولهذا يكون العقد ملزما، لا يفسخ عقد الزواج. هذا دينهم، ولكن هذا الدين لم يرضي الناس في القرن الماضي، ففي إيطاليا في الخمسينات من القرن الماضي، يعني 1950 فما بعد، وهم يحكمون بأهوائهم، رأوا أن عدم جواز التطليق قيد عليهم، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا القيد الديني، فخرجوا في مظاهرات يطالبون الحكومة بأن تصن قانونا يجيز للإيطالي أو يجيز للإيطالي أن يطلق زوجته. ومن بين الشعارات التي رفعوها في تلك الفترة لافتات كتبت عليها: الحيوانات فقط لا تطلق، أما البشر فيطلقون. نجل النصرانية الحقيقة من هذا الوصف، لأن شبهوا أنفسهم بالحيوانات، النصرانية التي كانت في زمن نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. اضطرت الحكومة الإيطالية على الأخذ بنظر الاعتبار هذه المظاهرات، ثم بعد جلسات وتداول للموضوع استقر رأيهم على أن يسموا قانونا يجيز للإيطالي النصراني خلاف دينه أن يطلق زوجته. يقول نقلة تلك الأخبار أنه بعد سن هذا القانون نزل الإيطاليون إلى الشوارع وهم فرحون بهذا المكسب الذي كسبوا، وكان أحدهم إذا رأى رجلا عليه سحنة الإسلام كان يمد يده ويصافحه ويقول: أنا الآن مثلك أستطيع أن أطلق. حتى عندما عادوا إلى الفطرة عادوا بأهوائهم وليس بدينهم. إذن هذا دينهم لا طلاق، أهواؤهم تطلق. وسبب ذكري لإيطاليا حصرا لأن في إيطاليا دولة مصغرة والتي تسمى بالفاتيكان، وفي هذه المدينة باباهم الأعلى المعروف بالبابا، فلم يستطع البابا باباهم ولا من حوله من الركاذلة ولا الفاتيكان أن يمنع الإيطاليين من المظاهرة على أن هذه المظاهرة تخالف الدين، ولم يستطيعوا أن يمنعوا الحكومة الإيطالية من أن يسنوا مثل هذا القانون علما أنه مخالف لدينهم. السبب لأن تلك البلاد يحكمون بأهوائهم وليس بدينه. هذا مثل. مثل آخر: الديانة النصرانية تقوم على الوصايا العشر: لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، عشر لاءات. ومن بين هذه اللاءات: لا تزني. هذا دينهم، ولكن عندما تخلوا عن دينهم وعن فطرتهم وبدأوا يحكمون بأهوائهم تحولوا إلى حيوانات أجلك الله يسيرون في الشوارع. بينما كان الرجل منهم عندما كان رجلا في عصر الفروسية أي في القرن السادس عشر عرفت تلك العصور بعصور الفروسية الرجولة والقتال. كان الفارس منهم إذا خرج يلبس زوجته ثوب العفة، ملابس من حديد فلا يستطيع أحد أن يؤتيها. ولكن عندما تخلوا عن دينهم وبدأوا يحكمون بأهوائهم أوجدوا جيلا لا يستحي من جهازه التناسل، ما يستحي نساء ورجال. إذن اليهود والنصارى لا يحكمون الآن بدينهم بل يحكمون بأهوائهم. علاقة ما قلناه بموضوع: عندما دخل بلاد الغرب إلى بلاد الإسلام وعرفوا في التاريخ وهذه من المصائب بالاستعمار، فتجد الطفل المسلم عندما يقرأ التاريخ يقول الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي والاستعمار الإيطالي، هذا من التشويش وهذه من المغالطات وهذه من تخفيف وقع هذه الكلمة في النفوس، لأن الجميع يعلم أن كلمة الاستعمار كلمة مضافة أصلها من العمار. فإذا سألت أي رجل ما الذي عمره البريطانيون في المناطق التي احتلوها وما الذي عمره الفرنسيون في المناطق التي احتلوها من بلاد الإسلام وما هي المناطق التي عمروها، الإيطاليون عندما احتلوا بلاد الإسلام أليست من المغالطات أن نسمي هؤلاء استعمار؟ بل الصواب أن يسمون المستعبدون والاستعباد، لأن هذه الكلمة الثانية هي التي تخلق النفرة في النفوس. عندما تقول البريطانيون استعبدونا لكذا سنة النفوس لا تقبل، ولكن عندما تقول استعمرونا 100 سنة لا، الوقع خف. نرجع إلى موضوعنا. إذا دخل بلاد الغرب بلاد الإسلام على حين ابتعاد المسلمين عن دينهم، ووجد الناس في تلك الفترة أن بلاد الغرب قد قطعوا شوطا كبيرا في التطور وفي النماء وما إلى ذلك، ثم من حيث يعلمون أو لا يعلمون ربطوا ذلك التطور وذلك التقدم بعلة أنهم قد تخلوا عن دينهم ولهذا تطوروا، ونحن تأخرنا لأننا كنا متشبثين بديننا، فإذا أردنا أن نحذو حذوهم وأن نتقدم وأن نتطور علينا أن نفعل فعله، أن نتخلى عن الدين. وهذا الذي حصل. وسبق أن قلنا أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش إلا في مجتمع منظم يسود نظام. وبما أن الشريعة قد نحيت جانبا فجاءت فئة وهم المعروفون بلجنة كتابة الدستور، بدأوا يضعون القوانين الوضعية لبلاد الإسلام، وهذه القوانين وهذه الدساتير التي وضعت منذ العشرينات من القرن الماضي وإلى يومنا هذا، هذه اللجان عندما تضع قانونا أو دستورا لا بد أن تكون لهم مصادر يرجعون إليها، ولهذا تجد المصادر عند هؤلاء أولا قالوا وبئس ما قالوا. الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، أما المصدر الآخر فكانت مستمدة من الدولة التي استعبدت بلادنا، ففي بلدنا هذا القانون الذي كتب كان مستمدا من القانون الفرنسي المحتل، أما في العراق وما إلى ذلك فالقانون البريطاني كان هو المستمد منه، فالقانون العراقي متأثر بالقانون البريطاني، القانون السوري متأثر بالقانون الفرنسي، أما الليبي والجزائري فبالقانون الإيطالي، لأن هذه القوانين مصدر من مصادر التشريع عند لجنة كتابة. إذن الشريعة الإسلامية مصدر، وقوانين اليهود والنصارى مصدر، والمصدر الثالث أهواء لجنة كتابة الدستور، هم ما يرونه مما يظنون أنه يصلح للمجتمع ويصلح حال المجتمع. ونعلق على الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، ويتبجحون ويظنون أنهم أصحاب فضل على الإسلام والمسلمين لأنهم جعلوا الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع في القانون. حسبك بذلك كفرا أن تجعل كلام الله عز وجل على حد سواء مع كلام البشر. أيكون كلام الله عز وجل على حد سواء مع أهواء اليهود والنصارى؟ بل إذا تعارض فإن أهواء اليهود والنصارى كمصدر يتقدم على المصدر الإسلامي. كفى بهم بؤسا وردة أن يجعلوا كلام الله عز وجل على حد سواء مع كلام اليهود والنصارى وأهوائهم، وحسبهم ردة أن يجعلوا أحكام الله عز وجل على حد سواء مع أحكام الشيطان. لأننا سبق أن قلنا أن هذه القوانين وحي من الشيطان، فأصبح هذا الوحي الشيطاني على حد سواء مع شريعة الله عز وجل. الشريعة الإسلامية مصدر، وقانون تلك البلاد مصدر، ولا يحسبن هؤلاء أنهم أصحاب فضل على الإسلام والمسلمين البتة. لا فضل لمن جعل كلام الله على حد سواء مع كلام البشر، لا فضل لمن جعل أحكام الله عز وجل على حد سواء مع أحكام الشيطان، لا فضل ولا فخر. كمن هو أحسن حالا منهم في السوء لم نرضى بهم، فكيف نرضى بهؤلاء؟ قانون الحقوق العالمية للإنسان، هذا القانون وضع في مؤتمر لاهاي في الخمسينات من القرن الماضي، اجتمع أناس من مختلف بلاد الله لكي يضعوا قانونا عالميا لحقوق الإنسان، فيهم من مختلف الأصناف والأديان، وبعد أن كتبوا هذه القوانين أرادوا أن يثبتوا المصادر التي استقوا منها هذه القوانين، فقالوا أولا الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع العالمي، هؤلاء كفار وليسوا منتسبين إلى الإسلام ولا مرتدين، كفار أصليون، عندما وضعوا قانونا لحقوق الإنسان على مستوى العالم أقروا واعترفوا أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العالمي، أو المصدر الرئيسي للتشريع العالمي، هذا ما أقروا به. إلا أن بين هؤلاء كان رجلا يهوديا خبيثا فاعترض على هذه العبارة، الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع العالمي، قال لا، الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العالمي. فهؤلاء عندما يقارنون لا يقارنون بلجنة كتابة الدستور العالمي لحقوق الإنسان، وإنما يقارنون باليهودي الخبيث، وهم لا يفرقون عنه بشيء. عاد الله أن يكون كلام الله بمستوى كلام البشر، عاد الله أن يكون أحكام الله على مستوى أحكام الشيطان. وهذا الذي يتبجحون به، ما أخذوا من الشريعة إلا ما وافقت أهواءهم، وهي ما تسمى بالأحوال الشخصية. وهذا الذي أخذوه من الإسلام لم يتركوه على حاله، بل تلاعبوا به. انظر إلى مسألة الميراث، وانظر إلى مسألة الطلاق، وانظر إلى مسألة الزواج، كل هذه المسائل هم يقولون بأننا أخذناها من الإسلام ولكن بعد التحريف. إذن ما لم يوافق هواه لم يأخذه من الإسلام. وعندما نتكلم عن الدستور أو موقفنا من الدستور سنتوسع بإذن الله تعالى في هذه المسألة. إذن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، والمصدر الثاني القانون البريطاني والإيطالي والفرنسي والأمريكي. قلنا في بداية حديثنا أن اليهود والنصارى يحكمون بأهوائهم وليس بدين. فعندما تأتي لجنة كتابة الدستور وتأخذ المواد من القانون الفرنسي أو البريطاني أو الإيطالي أو الأمريكي، إذن يقينا قد استمد هذه القوانين من أهواء اليهود والنصارى. هذا ليس دين، هذا أهواءهم. إذن هذه القوانين من أهواء اليهود والنصارى، لا من دين الإسلام ولا من دين اليهود ولا من دين النصارى، وإنما من أهواء اليهود والنصارى. وهنا كان التحذير الرباني في قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. تكملة الآية: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. إذا علمت هذا فاعلم التهديد الرباني لمن يستقي التشريعات من أهواء اليهود والنصارى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله تبارك وتعالى لا يتولى ولاية ولا ينصر من يتبع أهواء اليهود والنصارى. ما لك من الله من ولي ولا نصير، وأنت تجزم أن النصر حصرا من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. فإذا حرم الله عز وجل أمة من النصر لا تستطيع فئة بعد ذلك ولا طائفة ولا دولة أن تنصر هذه الفئة. ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه الآية عندما تريد أن تراها في أرض الواقع تكاد أن تلمسها. عندما كنا ملتزمين بديننا دخلنا بلاد الكفار بهذا الدين، وآخر معركة خاضها الصحابة فيهم صحابي واحد ومعهم التابعون على بعد 20 كيلو عن باريس، وكادت باريس أن تسقط لولا شارلس جمع الإيطاليين ثم كان الإنسان. هذا عندما كنا نحمل دينا امتددنا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ولم تقف أمامنا الجبال ولا البحار. ولكن عندما تخلى المسلمون عن دينهم لم نستطع أن نمنع أولئك الكفار أن يدخلوا بلادنا ودخلوها. والمثل الآخر: حتى تعلم الأمة الإسلامية إذا تخلت عن دينها كيف يخذلهم الله عز وجل. مساحة البقعة التي يحتلها اليهود كيلومترات، إعدادهم 3 ملايين إلى 4 نساء ورجالا وأطفال. المساحة التي تحتلها الطواغيت بالملايين من الهكتارات، عدد نسمة هذه البلاد 1.25 مليار. كم معركة دخلوا مع اليهود؟ إيش كانت النتائج؟ ما دخلوا معركة إلا أذلهم الله عز وجل، وإلا جعل هؤلاء اليهود على قلتهم وعلى ذلهم وعلى خبتهم يتسلطون على هؤلاء الطواغيت، لأنهم دخلوا معركة ولا ولي لهم من الله عز وجل ولا نصير. فأصبحت هذه الحثالة الشرذمة تتغلب على هؤلاء. في كل معركة هناك خسائر في الأرواح، وهناك خسائر في المعدات، وهناك خسائر في العتاد، وهناك زيادة أراض في الخسارة. ضفة الغربية كيف ذهبت، وغزة كيف ذهبت، والجولان متى ذهبت، وسيناء متى ذهبت، هذه كلها نتائج حروب. الطواغيت العرب عندما دخلوا في معارك مع إسرائيل في كل معركة انحازوا وانسحبوا من أراض، واليهود احتلوا تلك الأراضي، لأن هؤلاء اتبعوا أهواء اليهود في تشريعاتهم، اتبعوا أهواء النصارى في تشريعاتهم، وتخلوا عن شريعة الله عز وجل، فلم يتولهم الله عز وجل ولم ينصرهم. وإلا أين الموازين؟ 3 ملايين يتغلبون على 1.25 مليار، والله لو اجتمعت الأمة بالحجارة سيقتلونهم. ولكن من تخلى الله عز وجل عنه فلا ناصر له، هذا أمر. والأمر الآخر، أحيانا الآيات تستوقف وتنظر في الآية ثم تنظر في حالك. الله عز وجل قال لي ولك يا رسول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. مطلوب مني ومنك يا مسلم أن نحكم تلك البلاد بما أنزل الله، لا أن نحكم بلادنا بأهوائهم وقوانينهم. وأن احكم بينهم، أي بين اليهود والنصارى، أن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم يأتي التأكيد: ولا تتبع أهواءهم. وأنت تنفذ فيهم أحكام الله وتحكم فيهم بما أنزل الله، احذرهم من فتنتهم ومن أهوائهم، ولا تتبع أهواءهم. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. مطلوب مني ومنك يا مسلم أن نحكم اليهود والنصارى بما أنزل الله، ونكون على حذر في تعاملنا معهم وفي تحكيمنا شرع الله فيهم، أن يحملوننا على أن نتنازل أو أن نغفل عن جزء من دينهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. أين هذه الآية من واقع الأمة؟ أين المسلمون من هذه الآية؟ الآن عندما نريد أن نحكم أنفسنا بما أنزل الله، ترون ماذا يحيط بنا؟ الآن ليست المسعى أن نحكم أمريكا بما أنزل الله، وإنما نحن مسلمون في بلادنا ونريد أن نحكم بما أنزل الله لا يرمون. إذن عليك أن تحكم نفسك بما أنزل الله في بلادك، ثم تذهب لتحكمهم بما أنزل الله في بلادهم. هكذا كان أجدادنا، كما حملوا هذا الدين دخلوا إلى بلاد الأندلس، وهذه الدولة المكونة من البرتغال وإسبانيا اعتنقت الإسلام في شهرين. هذه المساحة الشاسعة الواسعة اعتنقت الإسلام في شهرين. القائد موسى بن نصير عندما كتب رسالة إلى الخليفة الأموي في ذلك الوقت بعد شهرين من دخول المسلمين إلى تلك الديار، أرسل رسالة بأن أهل الأندلس قد اعتنقوا الإسلام. علق الخليفة على الرسالة وقال: هذا حشر، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. هذا ما ينبغي أن نكون، ولكن عندما أصبحنا في غير ما ننبغي أو ينبغى لنا، انظر إلى حالنا. سلط الله عز وجل علينا مرتدين، وسلط على هؤلاء المرتدين النصارى، ومصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أقدس بقعة لدينا في جزيرة العرب بيت الله الحرام. من المسلط على طاغوت الجزيرة؟ أليس ذلك الأقرف المرتد؟ أليس أوباما هو المسلط على عبد الأمريكان؟ بل من المصائب أن هذا المرتد عندما يزور جزيرة الإسلام جزيرة رسول الله يتلقى بالحفاوة والتكريم، وكأن من في تلك الديار لا يعلمون حكم المرتد. المرتد لا يتلقى بالحفاوة والتكريم. المرتد قال الرسول فيه: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن بما أنهم تخلوا عن دينهم فجعل الله عز وجل هذا الذي اجتمعت فيه صفات أكثر من النصرانية فهو مرتد وتنصر، فسلطه الله عز وجل على أولئك. بل وصل من الذل أولئك الحكام في الثمانينات في السبعينات من القرن الماضي 1970 فما بعد، أمريكا باعت للسعودية طائرة أواكس الاستطلاع المبكر. هذه الطائرة مهمتها أنها تستطلع، كلما أقلعت طائرة من مكان مهمة هذه الطائرة أنها تكشف الطائرة التي أقلعت من تلك من ذلك المطار ومن ذلك البلد. ولكن الأمريكان عندما باعوا لهم هذه الطائرة سحبوا منها خاصية كشف طائرة F-16، وطائرة F-16 الدولة الوحيدة التي كانت تملكها في الشرق الأوسط كما يسمى إسرائيل. إذا باعوا لك هذا السلاح لماذا؟ أين الذل؟ انظر إلى الذل والعياذ بالله. طائرة تقوم من إسرائيل، طائرة الأواكس السعودية ما تكشفها، لكن طائرة إذا قامت من بغداد أو دمشق أو ما تكشفها بسهولة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا عندما تخلوا عن دينهم. أما إذا رجعنا إلى ديننا فاسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن بالكفر النصارى يعلون، بالإيمان نعلو عليهم. أما كيف نعلو إذا كانت البلاد تحكم بأهواء اليهود والنصارى وقد نحيت شريعة الله جانبا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.